فيكون كريما من أن يخضع لأي مخلوق علت مرتبته أو دنت. الله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا إله إلا الله معناها إفراد الله وحده بالعبادة والبراءة الكاملة من عبادة كل ما سواه من الشفعاء والأنداد ولو كانوا ملائكة مكرمين أو أنبياء مرسلين. كلمة تتضمن الإقبال الكامل على الله وحده خضوعا وتذللا، طمعا ورغبا، إنابة وتوكلا، دعاء وطلبا، رجاء وخوفا. فأهل لا إله إلا الله لا يصرفون شيئا من العبادة والتدين لغير الله جل وعلا، فهم لا يسألون إلا الله، ولا يدعون إلا إياه، ولا يتوكلون إلا عليه، ولا يرجون غيره، ولا يذبحون ولا ينذرون إلا له، ولا يرجون كشف ضر أو جلب نفع إلا منه وحده. يقول جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أخي المسلم، لا إله إلا الله من شروطها العلم بمعناها المذكور آنفا. يقول ربنا جل وعلا: فأعلم أنه لا إله إلا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. من شروطها أن يكون قائلها موقنا بها يقينا جازما لا شك فيه ولا ريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. ويقول لأبي هريرة: اذهب بنعلي هاتين، فمن رأيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. من شروطها الإخلاص الكامل المنافي للشرك والرياء بتصفية الأعمال والأقوال وتنقيتها من أن تكون لغير الله جل وعلا. ألا لله الدين الخالص. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. رواه البخاري. وفي صحيح البخاري أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من شروطها أيها المؤمنون الصدق فيها باللسان والقلب والأمل صدقا في الظاهر والباطن، بحيث يجري ذلك على الجوارح بالأعمال والامتثال لأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. من شروطها المحبة الكاملة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم

فاتقوا الله عباد الله، والتزموا بحقائق لا إله إلا الله، وعظموا فروضها، والتزموا بشروطها، تسلموا وتفلحوا وتسعدوا دنيا وأخرى. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والتسليم على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل وسائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع مكانة المسلمين في كل مكان، وأن تعز كلمتهم، وأن ترفع القهر والخضوع عنهم بحقائق لا إله إلا الله. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكبت أعداء المسلمين، وأن ترينا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أعز كلمتك، اللهم أعز كلمتك، اللهم انصر دينك، اللهم وحد بين كلمة المسلمين بلا إله إلا الله، اللهم وحد بين كلمة المسلمين بلا إله إلا الله، اللهم وحد بين قلوب المسلمين بلا إله إلا الله وبشهادة أن محمد رسول الله. اللهم اجمع كلمتهم على الدين والشريعة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تقبل أعمالنا. اللهم اقبل أعمالنا، اللهم اقبل حجنا، اللهم اقبل حجنا، اللهم تقبل حجنا، اللهم رد الحجاج إلى أهلهم سالمين غانمين، وقد غفرت لهم ذنوبهم وأكرمتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق خادم الحرمين لما تحب وترضى. اللهم بارك في عمره، اللهم بارك في عمره، اللهم بارك في عمره. اللهم ارزق ولي عهده الصحة والعافية، اللهم ارزق ولي عهده الصحة والعافية. اللهم رده إلى هذه البلاد سالما غانما معافا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم أعط نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله صدقا وعملا واعتقادا. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله اعتقادا وعملا وقبولا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث. اللهم يا غني يا حميد، اللهم يا غني يا حميد. اللهم إنا نسألك أن تسقي أرضنا، اللهم اسق أرضنا، اللهم اسق أرضنا، اللهم ارحم بهائمنا، اللهم ارحم بهائمنا، اللهم ارحم بهائمنا. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.